لك انت يا حبيبي كفاية ان انت حبيبي كفاية ماليش غير اني اعيش على الاحلام حبيت وما بصتش ورايا هي دي كل الحكاية ما تسألنيش حبيبي ما فيش عندي حبيبي